قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى الصلب. قال أخبرنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا أبو عامر العقدي عن إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن يرجم، أو رجل قتل رجلا متعمدا فيقتل، أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل، أو يصلب، أو ينفى من الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة من النسائي رحمه الله تتعلق بالصلب، يعني مع القتل، يعني بعد قتله يصلب. والصلب هو يعني إبقاؤه بعد موته أو بعد قتله فترة يراه الناس، والغالب أنه يكون مرفوعا يعني حتى يشاهد ويعاين. ولا أدري هل يطلق الصلب أيضا على ما إذا ترك دون أن يرفع ولم يميز يعني حتى يشاهد ويعاين، لا أدري يعني حقيقة المعنى في هذا. وهذه من العقوبة أو زيادة في العقوبة، لأن مع القتل صلب، والصلب لا يكون إلا يعني مع القتل، والقتل يكون بدون صلب، والعقوبة به أقل من العقوبة بالقتل والصلب معا. وقد أورد النسائي حديث عثمان عائشة، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى خصال ثلاث: رجل زنى، زان محصن يرجم. زان محصن يرجم، زان محصن يرجم، وهو الذي زنى بعد أن تمتع بالحلال وذاق الحلال فإنه يرجم، لأنه عصى بعد أن تمتع بالحلال، ويخالفه الذي لم يتزوج فإنه يجلد 100 جلدة ويغرب سنة، عقوبته أخف. وأما المحصن الذي سبق أن تزوج، وسواء كان الزواج قائما أو غير قائم، المهم أن يكون قد وجد، وليس من شرطه استمرار الزواج، وإنما من شرطه حصول الزواج وإن لم يستمر، يعني كونه ذاق هذه اللذة بالطريق المشروع بالزواج، سواء كان الزواج مستمرا أو أنه انقطع بسبب طلاق أو موت للزوجة وزنى وهو ليس تحت عصمته أحد، كل ذلك داخل في الزاني المحصن. وإنما كان حده الرجم بالحجارة، لأن العقوبة على الجسد جميعا، وذلك أن ذلك الأمر المحرم حصلت اللذة لجميع الجسد، فصارت العقوبة على جميع الجسد بأن تأتيه الحجارة من كل جهة حتى يموت. وهذا يدلنا على خطورة الزنا وأنه أمر خطير، ولهذا كانت عقوبته مع الإحصان هذه العقوبة الشديدة. والمقصود من ذلك أن الحد إذا أقيم على الزاني المحصن وهو الرجم كغيره من الحدود، يكون في إقامة الحد جبرا للنقص الذي حصل وهو الزنا، يكون جبرا له، ويكون تخويفا وزجرا لغيره حتى لا يقع في العقوق في في في في في مثل هذه الجريمة لئلا يعاقب بمثل هذه العقوبة. والحدود عند أهل السنة جوابر وزواجر. الحدود عند أهل السنة هي جوابر وزواجر، بخلاف غيرهم من أهل البدع القائلين بأنها زواجر وليست جوابر، وهم المعتزلة القائلين بأن، وكذلك الخوارج القائلين بتكفير من يرتكب كبيرة، وكذلك أهل المعتزلة القائلين بأنه يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، يقولون هي زواجر فقط وليست جوابر. وأهل السنة يقولون هي جوابر وزواجر مع بعض، جبر للذي أقيم عليه الحد، وزجر له إن بقي على قيد الحياة إذا كانت العقوبة بغير القتل، وكذلك زجر لغيره أيضا ألا يقع في مثل هذه العقوبة. إذا كان الحد لا يترتب عليه قتل مثل الجلد للزاني البكر، فإن فيه جبر وزجر له، وإذا كان يترتب عليه هلاكه كرجم الزاني المحصن يترتب عليه جبر له وزجر لغيره، جبر له وزجر لغيره. وأهل السنة عندهم الحدود هي كفارات كما جاء في الحديث، كما جاء في الحديث الصحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ارتكب شيئا من هذه المحرمات أو هذه القذرات وأقيم عليه الحد كان كفارة له، ومن لم يكن كذلك فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، وإن شاء عفى عنه. زان المحصن أو رجل قتل رجلا متعمدا فيقتل، ورجل قتل متعمدا فيقتل قصاصا وقودا، بخلاف ما إذا كان مخطئا فإنه لا يقتل وإنما عليه الدية والكفارة، عليه الدية والكفارة. ورجل ارتد، ورجل يخرج من الإسلام يحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، ورجل يخرج من الإسلام يعني يرتد يحارب الله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو يصلب أو ينفى من الأرض، يعني كما جاء في آية المحاربة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهنا في الحديث ذكر أن هذا إنما هو في حق من خرج من الإسلام وارتد، وقد سبق أن مر بنا الحديث أيضا وفيها أن نزلت بأهل الشرك، وقد عرفنا فيما مضى أنها وإن نزلت في أهل الشرك فإن حكمها لمن حصل منه ذلك من الكفار ومن المسلمين. ومن المعلوم أن بعض العقوبات التي تحصل للكفار إذا فعلوا مع كفرهم، يعني مثل هذه الأمور التي هي قتل ونهب وترويع وسلب وما إلى ذلك، فهي تكون للمسلمين. وهذا في مسائل منها الآيات التي وردت في مقاتلة في الحرم، وأن الكفار إذا قاتلوا يقاتلون، فكذلك المسلمون إذا وجد من أحد منهم يعني قتال في الحرم فإنه يقاتل، ما يترك يصنع كما يشاء بل يقاتل حتى يقتل، وهي وإن كانت في الكفار فهي أيضا للمسلمين وتجري على المسلمين. ومحل الشاهد من هذا هو يعني هذه الرجل الثالث الذي يخرج من الإسلام ويحارب الله ورسوله، فهذه عقوبته وهو مطابق لما جاء في الآية الكريمة في سورة المائدة. الإسناد قال أخبرنا العباس بن محمد الدوري، عباس بن محمد الدوري هو ثقة أخرج حديثه وأصحاب السنة الأربعة، عن أبي عامر العقدي، عن أبي عامر العقدي هو عبد الملك بن عمرو وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة مشهور بكنيته ونسبته. عن إبراهيم بن طهمان. عن إبراهيم بن طهمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد العزيز بن رفيع. عن عبد العزيز بن رفيع وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد بن عمير. عن عبيد بن عمير الليثي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق هي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي ذات المناقب الجمة والفضائل والخصال الحميدة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقد مر بنا قريبا بعض الأحاديث الدالة على فضلها ومنها فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. نعم. قال العبد يأبق إلى أرض الشرك وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر جرير في ذلك الاختلاف على الشعبي. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن منصور عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه. لما أرد النسائي هذه الترجمة للعبد يأبق إلى أرض الشرك. العبد إذا أبق عن سيده أو عن مولاه وهرب فذلك من, من, من أكبر المعاصي ومن المعاصي الكبيرة ومن كبائر الذنوب. وإذا كان أبق إلى أرض الشرك فشر على شر وسوء إلى سوء. وإذا كان إباقه إلى أرض الشرك رضا بدينهم وتركا لدين الإسلام فهذا ردة مع كونه معصية ومع كونه فيه إخلال بحق مولاه وسيده فهو يعني شرك بالله عز وجل فهو ردة عن الإسلام ردة عن الإسلام. وإذا أبقى وهرب فهو ذنب كبير. فإذا ذهب إلى أرض الشرك مقدما أو راضيا أو مرتضيا لدين الكفار ولما كان عليه الكفار وزاهدا في دين الإسلام وراغبا عن دين الإسلام فهذه ردة. أما لو ذهب وهو باق على إسلامه ولم يحصل منه رضا بدين الكفار فإن هذا ذنب ولكنه أشد مما لو لم يذهب إلى بلاد الكفار وإلى أرض الكفار. وقد أورد النسائي حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أبقى العبد نعم لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه. إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه. وهنا لم يقيده بأرض الشرك ولكنه مطلق. وكونه قال لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه يفهم منه أنه لم يكفر لأنه قيد بحرمانه من ثواب الصلاة حتى يرجع إلى مواليه. ومعنى ذلك أنه باق على إسلامه ولكنه حرم أجر هذه الصلاة هذه المدة. ومن المعلوم أن عدم القبول شيء وعدم الإجزاء شيء آخر. فإذا قيل إن الصلاة غير مجزئة معناه ما برئت الذمة بل عليه أن يأتي بها وعليه أن يعيدها إذا كانت غير مجزئة. وأما إذا قيل لم تقبل فإنه يكون القبول أحيانا يراد به عدم حصول الأجر وإن حصل الإجزاء وإن حصل الإجزاء. ومعنى هذا أن الإنسان أن العبد الآبق خلال تغيبه عن مواليه لا أجر له على صلاته، لكن لا يقال إنه عليه أن يعيد الصلاة التي قضاها في خلال هذه المدة لأنها غير مقبولة. الإجزاء حصل ولكنه حرم الأجر المقصود، لأن المقصود من الصلاة هو الأجر، وقد حصل حرمانه ذلك الشيء المقصود من الصلاة وهو الأجر والثواب، ولكن الإجزاء هي مجزئة ولا يطالب بها ولا يعيدها ولا يعيدها، يعني معناها أن الصلاة أداها بشروطها وبأركانها وبما هو مطلوب فيها، ولكنه حرم أجرها، ولكنه حرم أجرها، ولكنه حرم أجر هذه الصلاة، فلم يستفد شيئا من تلك الصلاة، وصار عمله بدون ثواب. والحديث يعني واضح الدلالة على أنه لم يكفر، لأنه قال حتى يرجع إلى مواليه، حتى يعود إلى مواليه، ومعنى هذا أنه خلال هذه الفترة التي هو عاصم فيها هو غير كافر، وصلاته لا يطالب بإعادتها، ولكن المقصود منها ما حصل وهو الثواب، وهو من جنس وما جاء في هذا الحديث من جنس ما ورد في الحديث الآخر، من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوم، يعني من يحرم صلاة 40 يوم، أجر 40 يوم، أجر الصلاة 40 يوم، يعني عقوبة يحرم ثواب مدة من الزمان، يعني ذاك هذا يعني جعل 40 يوم، وهذا جعل مدة عصيانه وغيبته وإباقه عن سيده ومولاه. فإذا عرفنا أن نفي القبول لا يعني عدم الإجزاء، وقد يكون يعني يراد به عدم الإجزاء مثل لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يعني معناه أنها غير مجزئة ما دام أنه يعني على غير وضوء، لأن من أركان لأن من شروط الصلاة الوضوء أو التيمم، إذا عدم الماء أو عجز عن استعماله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يعني معناه أنه لا تجزئ، لا عبرة بها. لكن يعني القبول أحيانا يأتي ويراد به حرمان الثواب مع الإجزاء، مع الإجزاء وعدم المطالبة بإعادة الصلاة والإتيان بها. نعم. قال أخبرنا محمود بن غيلان. أخبرنا محمود بن غيلان المروزي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن أبي داود. عن أبي داود هو سليمان بن داود الطيالسي، ثقة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن شعبة. عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن منصور. عن منصور وهو بن معتمر، وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي. عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جرير. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن مغيرة عن الشعبي قال كان جرير رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة، وإن مات مات كافرا، وأبق غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه. ثم ورد النسائي حديث جرير بن عبد الله البجلي من طريق أخرى، وفيه إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة وإن مات مات كافرا، وفيه أيضا القصة وهي قصة العبد الذي أبق لجرير فأخذه فقتله. وهذا الحديث ذكر الشيخ الألباني أنه شاذ لأن فيه ذكر الكفر، وقد مر في الحديث السابق أنه إذا أبقى لا تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه، وهو يعني يكون غير كافر. وهنا قال إنه كافر، فعلى هذا يعني على ما ذكره الشيخ الألباني يكون شاذا مع صحة الإسناد، يكون شاذا مع صحة الإسناد. ويمكن أن يحمل على ظاهره إذا أريد به أنه رضي بدين الكفار ولحق بالكفار راضيا بدينهم، إذا كان لحق بالكفار. وأما إذا كان لم يلحق بالكفار فالأمر في ذلك واضح، يعني أنه يكون شاذا أو يكون يعني كفرا دون كفر، أو يكون كفرا دون كفر. نعم. قال أخبرنا محمد بن قدامة. أخبرنا محمد بن قدامة المصيصي وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مغيرة. عن مغيرة بن مقسم الضبي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي عن جرير. ومغيرة بن مقسم الضبي هذا هو الذي ذكروا في ترجمته أنه احتلم وهو ابن 12 سنة أو ابن 13 سنة، يعني بلغ مبكرا، يعني وعمره 12 سنة أو 13 سنة. أيوة. عن الشعبي عن جرير. عن الشعبي عن جرير وقد مر ذكرهما. ها؟ ها؟ جرير. نعم. نعم. على أنه لا يمكن أنه والي، لأنه كان يعني سيدا في قومه، وكان يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يبايع يعني يبايع كلا بما يعني يناسبه، يعني من ناحية يعني ما هو مبرز فيه. ولهذا لما كان يعني زعيما وكبيرا ويعني قال في حقه الرسول صلى الله عليه وسلم عند المبايعة بايعه على النصح لكل مسلم، بالإضافة إلى السمع والطاعة، يعني السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. نعم. لكن قتله القتل يعني كما هو معلوم لا يقيم الحد يعني إلا السلطان، وقد جاء بالنسبة للحد على الأمة أن أن أن أن وليها يقيم عليها الحد، يسيدها ولا يثرب إذا زنت، يقيم عليها الحد ولا يثرب، يعني لا يعني يعيبها ولا يعني يتكلم فيها ويشهر بها. وهنا يعني إما يعني أن يكون يعني يحتمل أن يكون يعني أنه يعني والي، وعلى هذا فإقامة الحد من السيد إذا كان واليا على ناحية يعني من السلطان أو من نائب السلطان. ها؟ إيش لفظه؟ وأبقى غلام لجرير فأخذه فضرب عنقه، يعني يبدو أنه جرير الذي أخذه جرير. لكن ما وجه القتل؟ ما فيه إلا على أنه يصير كافر، على أنه مرتد، يعني كان الذي قبله أنه كان كافرا، وهذا يحمل على أنه ارتد ورضي بدين الكفار. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن مغيرة عن الشعبي عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إذا أبقى العبد إلى أرض الشرك فلا ذمة له. ثم أورد النسائي يعني هذا الحديث وحديث جرير، إذا أبقى العبد إلى أرض الشرك فلا ذمة له، يعني ليست له ذمة المسلمين، بمعنى أنه يقتل، وأنه يعني ليس له الذمة التي كانت له لما كان بين المسلمين، لأنه لحق بالكفار فصار يعامل معاملة الكفار. نعم. قال أخبرنا أحمد بن سليمان. أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبيد الله بن موسى. عن عبيد الله بن موسى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إسرائيل. عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مغيرة عن الشعبي. عن مغيرة عن الشعبي عن جرير وقد مر ذكرهم. قال الاختلاف على أبي إسحاق. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه. ثم أورد النسائي حديث جرير جرير بن عبد الله البجلي من طريق أخرى وفيه إذا أبق العبد إلى أرض الشرك إلى أرض الشرك نعم إلى أرض الشرك فقد حل دمه فقد حل دمه وهو بمعنى فلا ذمة له فلا ذمة له الذي مر أنه ليست له ذمة المسلمين لأنه لحق بالكفار قد حل دمه ويوافق يعني ما تقدم من فعل جرير الذي جاء في الحديث الذي قبل هذا أنه يعني كان كافرا وأنه أخذه فقتله يعني على أنه كان كافرا وأنه رضي بدين الكفار. وأما لو أبقى كما ذكرت آنفا إلى بلاد الكفار ولكنه باق على إسلامه ولم يرضى بغير دين المسلمين وهو باق على إسلامه فهذا لا يكون كافرا. نعم. قال أخبرنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب كتب الستة. عن حميد بن عبد الرحمن. عن حميد بن عبد الرحمن ابن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه وهو ثقة. نعم. أخرج له مسلم وأبو داود النسائي. نعم. أخرج له مسلم وأبو داود النسائي. عن أبي إسحاق. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الشعبي. عن الشعبي مر ذكره. عن جرير. عن جرير وقد مر ذكره. والألباني ذكر جعل هذا الحديث وما بعده من الأحاديث التي هي من طريق أبي إسحاق عن الشعبي أنها كلها ضعيفة الإسناد. ولا أدري يعني وجه يعني ذلك إلا أن يكون من بسبب أبي إسحاق مع أن يعني معناه يعني موجود في ما تقدم من الأحاديث ويحمل على أنه يعني كان كافرا إذا كان رضي بدين الكفار ورغب عن دين الإسلام. والشيخ الألباني ذكر الأربعة الأحاديث الخمسة التي في هذا الباب الذي هو اختلاف الناقلين على الشعبي بإسحاق على بإسحاق نعم على بإسحاق يعني جعلها كلها ضعيفة الإسناد. نعم مثل وكان كافرا ذيك اللي راحت يعني يبدو أنه يعني على اعتبار أنه يعني كان كافرا يعني أنه رضي بدين الكفار. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن جرير. الإسناد. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال أحمد بن حرب الموصلي. لا بقينا بس الإسناد فيه نقص. أيوة. قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا قاسم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن جرير. هذا الإسناد أي إسناد يعني؟ حديث جديد. هذا اللي راح الأول؟ لا انتهينا منه. هو حديث هو كله حديث جرير. اي نعم بس هذا إسناد الثاني. اي ايوه وش النقص اللي فيه؟ يصح هكذا عن أبي إسحاق عن جرير. وهو وش فيه الآن؟ إسحاق يروي عن جرير ولا بينهما الشعبي؟ لا هو الآن يعني أبي إسحاق عن جرير. اي هنا أبي إسحاق عن جرير. اي ما أدري هل في نقص في هذا؟ نعم يعني عن الشعبي ناقصة. عن الشعبي؟ اي طيب عن أبي إسحاق عن الشعبي. عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا أبق العبد إلى أرض الشرك فقد حل دمه. وهو مثل ما تقدم. قال: أخبرنا أحمد بن حرب. أحمد بن حرب الموصلي ثقة أخرج صدوق. نعم. صدوق أخرج حديث النسائي وحده. عن قاسم. عن قاسم ابن يزيد الموصلي وهو ثقة أخرجه النسائي. وهو ثقة أخرج حديث النسائي وحده. عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير. عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير وقد مر ذكر الأربعة. قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا خالد عن عبد الرحمن. أخبرنا الربيع بن سليمان عن خالد قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا خالد عن عبد الرحمن. أيوة عن عبد الرحمن عن إيش بعد؟ عن أبي إسحاق. عن عبد الرحمن؟ أي نعم. أخبرنا؟ قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا خالد عن عبد الرحمن عن أبي إسحاق عن الشعبي. عن أبي إسحاق عن الشعبي؟ إيه. هو شو؟ هو خالد بن عبد الرحمن. إيه نعم. خالد بن عبد الرحمن. نعم. إيه. خالد بن عبد الرحمن الخراساني. خالد بن عندكم يعني بدل ابن بدل عن ابن. ثم بعد ذلك قال عن أبي إسحاق. عن خالد بن عبد الرحمن عن أبي إسحاق. أي. أيه. بينهما إسرائيل. أيضا فيه. أي. جسناد. نعم. عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير رضي الله يعني عنه. يعني ذاك سقط الشعبي وهنا سقط إسرائيل. نعم. نعم. عن جرير رضي الله عنه أنه قال: أيما عبد أبق إلى أرض الشرك فقد حل دمه. وهذا مثل الذي قبله الإسناد لكنه موقوف. نعم. أيما موقوف على جرير. نعم. قال: أخبرنا الربيع بن سليمان. الربيع بن سليمان هو المرادي المصري ثقة أخرج أصحاب السنة الأربعة. عن خالد بن عبد الرحمن. عن خالد بن عبد الرحمن الخراساني وهو صدوق له أوهام. صدوق له أوهام. أخرج له أبو داود والنسائي. أخرج له أبو داود والنسائي. عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير. وقد مر ذكر الأربعة. قال: أخبرنا صفوان بن عمرو قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير رضي الله عنه أنه قال: أيما عبد أبق إلى أرض الشرك فقد حل دمه. وهذا مثل الذي قبله وهو أيضا موقوف. قال: أخبرنا صفوان بن عمرو. صفوان بن عمرو وهو صدوق أخرج له النسائي. وهو صدوق أخرج حديث النسائي وحده. عن أحمد بن خالد. عن أحمد بن خالد. نعم. الوهبي صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. وهو صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. ما فيه البخاري بدل مفرد أيضا؟ البخاري في جزء القراءة والأدب المفرد وأصحاب السنة الأربعة. نتثبت من النسخة الثانية. ها؟ أقول نتثبت من النسخة الثانية. هنا. وغالبا إذا كان البخاري روى في جزء في الأدب المفرد يعني ما يذكر غيره، ولكنه أحيانا يأتي ذكر الجزء القراءة مع الأدب المفرد. والأصل أن الأدب المفرد إذا يعني كان البخاري روى عن شخص لدى مفرد أنه يكتفى به. في النسخة الثانية فقط راء والأربعة. راء والأربعة؟ إيه. على كل إذا يتحقق من تهذيب الكمال المزي. عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الشعبي عن جرير. وقد مر ذكر الأربعة. قال: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن عامر عن جرير رضي الله عنه أنه قال: أيما عبد أبق من مواليه ولحق بالعدو فقد أحل بنفسه. ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم، وفيه إلا أنه يختلف عنه في اللفظ، حيث قال فقد لحق بأرض العدو فقد أحل بنفسه، يعني أحل بنفسه القتل، أحل بنفسه القتل والاستحقاق للقتل. نعم. قال: أخبرنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس المروزي السعدي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن شريك. عن شريك بن عبد الله القاضي وهو صدوق كثير الخطأ أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي إسحاق عن عامر عن جرير. عن أبي إسحاق عن عامر, وعامر هو الشعبي يعني يذكر أحيانا باسمه وأحيانا بنسبته, وقد مر ذكر أبي إسحاق والشعبي وجرير. قال الحكم في المرتد. قال أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال أخبرنا المغيرة بن مسلم عن مطر الوراق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عثمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم, أو قتل عمدا فعليه القود, أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل. ثم ورد النسائي الحكم في المرتد, وهو أنه يقتل إذا ارتد عن الإسلام بعد أن دخل فيه, خرج من الظلمات إلى النور ثم رجع من النور إلى الظلمات والعياذ بالله, فإن حكمه أنه يقتل يستتاب, فإن تاب وإلا قتل. وقد أورد النسائي حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصانه فعليه الرجم, ورجل قتل عمدا فعليه القود, أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل, أو ارتد بعد إسلامه فعليه القتل, يعني خرج من الدين الإسلامي الحنيف إلى الدين الباطل وإلى دين أهل الشرك والكفر بالله عز وجل, فإنه يستتاب, فإن تاب وإلا قتل. قال أخبرنا, وكلمة رجل هذه لا مفهوم لها, فكذلك المرأة, لأن الأحكام التي تجري على الرجال تجري على النساء إلا إذا جاء شيء يخص النساء, الرجال ويميزهم عن النساء في الحكم, وإلا فإن الأصل هو التساوي في الأحكام. وقد مر بنا أمثلة عديدة يعني من هذا القبيل, مثل قوله لا تتقدموا رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوم فليصومه, مثله المرأة اللي كانت تصوم, ومثل أيما رجل قد أفلس, أيما رجل وجد متاعه عند رجل قد أفلس, يعني سواء كان يعني رجل أو امرأة يعني هو أحق به من الغرماء, وغيره كثير. ذكر الرجل لا مفهوم له. قال أخبرنا أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري. أبو الأزهر أحمد بن الأزهر النيسابوري وهو صدوق يهم. لا صدوق فقط. أخرج له النسائي وابن ماجه. صدوق أخرج حديث النسائي وابن ماجه. عن إسحاق بن سليمان الرازي. عن إسحاق بن سليمان الرازي هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن المغيرة بن مسلم. وهو صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن مطر الوراق. وهو صدوق يخطئ كثيرا. وهو صدوق كثير الخطأ أخرج حديث أصحاب الكتب. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. الأربعة. عن نافع. مولى ابن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن عثمان. عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره. قال أخبرنا مؤمل بن إهياب. عثمان بن عفان هو أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين وصاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا مؤمل بن إهاب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني ابن جرير بن جريج قال أخبرني ابن جريج عن أبي النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: أن يزني بعدما أحصن, أو يقتل إنسانا فيقتل, أو يكفر بعد إسلامه فيقتل. وهذا مثل ما تقدم قال أخبرنا مؤمل بن إيهاب. مؤمل بن إيهاب وهو صدوق. صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج حديثه أبو داود والنسائي. أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن عبد الرزاق. عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي النضر. عن أبي النضر. نعم. وهو سالم. عن أبي النضر سالم بن أبي أمية وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن بسر بن سعيد. عن بسر بن سعيد وهو ثقة أيضا أخرج أصحاب كتب الستة. عن عثمان بن عفان. عن عثمان بن عفان وقد مر ذكره. قال أخبرنا عمران بن موسى قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه. ثم ورد النسائي حديث عائشة حديث ابن عباس حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من بدل دينه فاقتلوه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وهذا يدل على أن من بدل دينه الحنيف الذي هو دين الحق بأن خرج من الإيمان إلى الكفر فإنه يقتل لردته وارتداده عن الإسلام. وهو مثل ما تقدم في حديث عثمان أنه رجل كفر بعد إسلامه. رجل كفر بعد إسلامه يعني معناه أنه خرج من الدين الحنيف إلى دين الكفر والشرك بالله عز وجل فحكمه القتل. وهو عام في الرجل والمرأة في الرجال والنساء لأن من بدل دينه فاقتلوه يعني لفظ عام يشمل الرجال والنساء. والأصل هو تساوي الرجال والنساء في الأحكام إلا إذا جاء شيء يميز الرجال عن النساء أو النساء عن الرجال فعند ذلك يصار إلى النصوص المميزة. أما عندما تأتي الأحاديث المطلقة أو العامة فإنها تشمل الرجال والنساء. وبعض الفقهاء قال إن قوله من بدل دينه فاقتلوه خاص بالرجال وأن المرأة لا تقتل ويستدلون على ذلك بما جاء في بعض الأحاديث من أن المرأة لا تقتل في الحرب. ومن المعلوم أنه فرق بين هذا وهذا فإن المرأة ليست من أهل القتال فإذا يعني قتل الكفار فالنساء التي لم تقاتل لا تقاتل لا تقتل وإنما تسبى وتؤخذ سبيا بخلاف ما إذا ارتدت المرأة بعد الإسلام فإن الحكم يشملها ولا يكون خاصا بالرجال دون النساء بل هو عام للرجال والنساء لأن من ذاق طعم الإيمان ومن دخل في الدين وخرج منه رجع إلى الكفر بعد أن أكرم أنعم الله عليه بنعمة الإسلام التي هي أجل النعم وأعظم النعم ثم عاد عنها إلى الكفر فإنه ليس أمامه إلا الإسلام التوبة أو السيف القتل. من بدل دينه فاقتلوه. نعم. قال أخبرنا عمران بن موسى. أخبرنا عمران بن موسى وهو صدوق أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. وهو صدوق أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن عبد الوارث. عن عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عكرمة. عن عكرمة مولى ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. واحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن عكرمة أن ناسا ارتدوا عن الإسلام فحرقهم علي رضي الله عنه بالنار. قال ابن عباس رضي الله عنهما لو كنت أنا لم أحرقهم. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تعذبوا بعذاب الله أحدا ولو كنت أنا لقتلتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه. ثم ذكر النسائي حديث ابن عباس رضي الله عنه وكان له قصة وهو أن علي رضي الله عنه أتي بأناس ارتدوا فحرقهم بالنار وهذا باجتهاد منه رضي الله عنه لأن ذنبهم عظيم وجرمهم كبير، ذاقوا حلاوة الإيمان ثم رجعوا عنها إلى الكفر والعياذ بالله، فرأى التحريق أن يحرقوا بالنار. وقد ذكر أنه لما بلغه ما جاء عن عباس رجع عن عما كان رآه اجتهادا منه رضي الله عنه وأرضاه. وابن عباس رضي الله عنه استدل على ما قال وهو القتل بالحديث من بدل دينه فاقتلوه، وقال إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، لأنه لا يعذب بالنار ولكنه من يستحق القتل يقتل، من يستحق القتل يقتل. وفي هذا دليل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم من الأخذ بالسنن والاستدلال بها على الأحكام، لأن ابن عباس رضي الله عنه لما أنكر هذا الذي فعله علي رضي الله عنه قال لو كنت أنا لقتلتهم، قال صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هذا هو الدليل على أنه يقتل ولا يحرق، ولا يحرق بالنار. نعم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي عن أبي هشام، عن أبي هشام وهو المغيرة بن سلمة، المغيرة بن سلمة وهو مشهور بكنيته وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن وهيب، عن وهيب بن خالد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكرهم. أحسن الله إليك، هؤلاء الذين قتلهم علي هم الذين أله؟ لا أدري. قال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا بإسماعيل عن معمر عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه. ثم أرد أن أسأل حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم والإسناد. قال أخبرنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان مر ذكره، محمود بن غيلان المروزي مر ذكره قريبا. عن محمد بن بكر، عن محمد بن بكر وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب، صدوق قد يخطئ، صدوق قد يخطئ أخرج أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج عن إسماعيل، عن ابن جريج وقد مر ذكره، عن إسماعيل وهو بن علية وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن معمر، عن معمر بن راشد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس. ومن المعلوم أن النسائي يروي عن إسماعيل بن علية بواسطة شخص واحد لأنه من طبقة شيوخ شيوخه، لكنه هنا روى عنه بوسائط، روى عنه بعدة وسائط، يعني ثلاث أشخاص. نعم، محمود بن غيلان، محمود بن غيلان وابن جريج وإسماعيل. لا نعم، محمود بن غيلان ومحمد بن بكر وابن جريج. محمود بن غيلان ومحمد بن بكر وابن جريج، وابن جريج يعني روى عنه بثلاث وسائط مع أنه كان يروي عنه بواسطة. وابن جريج روى عنه وهو أصغر منه، يعني روى عنه وهو أصغر منه، يعني انه من رواية من رواية الأكابر عن الأصاغر اللي هو أصغر منه اللي هو إسماعيل، إسماعيل بن علية، يعني النسائي يروي عن ابن جريج بواسطتين ويروي عن إسماعيل بواسطة، فهو روى عنه ابن جريج وهو أصغر منه الذي هو يعني اللي هو إسماعيل. نعم. قال أخبرنا هلال بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن زرارة قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه. ثم أرد النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا هلال بن العلاء، هلال بن العلاء صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن إسماعيل بن عبد الله بن زرارة. عن إسماعيل بن عبد الله بن زرارة وهو صدوق أخرج حديثه النسائي. قد ذكر في التقريب تمييز يعني ليس له رواية في الكتب مع أنه يعني موجود في هذا الإسناد. إسماعيل بن عبد الله بن زرارة. عن عباد بن العوام. عن عباد بن العوام وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد. عن سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن قتادة. عن قتادة من دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة عن ابن عباس. عن عكرمة عن ابن عباس وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قال أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب من حديث عباد. ثم ورد النسائي الحديث مرسلا عن الحسن البصري وهو مثل ما تقدم والإسناد. قال أخبرنا موسى بن عبد الرحمن. موسى بن عبد الرحمن المسروقي وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه. الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن محمد بن بشر. عن محمد بن بشر العبدي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد عن قتادة عن الحسن. عن سعيد عن قتادة وقد مر ذكرهما. عن الحسن وهو ابن أبي الحسن البصري وهو ثقة يرسل ويدلس وقد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة وهذا من مراسيله. يقول أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب من حديث عباد. ما أدري لعل من جهة المقارنة بين عباد وبين محمد بن بشر. محمد بن بشر العبدي يعني لأنه رواه من هذا الطريق وهذا اللي هو عباد ابن العوام رواه من ذلك الطريق المتقدم. وكما هو معلوم يعني يمكن أن يكون من الطريقين فلا تعل واحدة بالأخرى. قال أخبرنا الحسين بن عيسى عن عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه. ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك وهو بمعنى حديث ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه. الإسناد. قال أخبرنا الحسين بن عيسى. الحسين بن عيسى وهو صدوق أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. صدوق أخرج حديث البخاري ومسلم. نعم. وأبو داود والنسائي. عن عبد الصمد. عن ابن الصمد بن عبد الوارث وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن هشام. عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن قتادة عن أنس عن ابن عباس. عن قتادة وعن أنس عن ابن عباس. نعم. عن قتادة وقد مر ذكره عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس وقد مر ذكره. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن عليا رضي الله عنه أتي بناس من الزط يعبدون وثنا فأحرقهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما إنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بدل دينه فاقتلوه. ثم أورد النسائي هذا الحديث حديث ابن عباس من طريق أخرى وهو يبين يعني ما تقدم في الحديث الذي أن عليا حرق يعني أولئك الذين ارتدوا وأنه أتي بهم وهم يعبدون وثنا يعني بعد أن كانوا مسلمين وارتدوا عن الإسلام حرقهم. فقال ابن عباس ما قال وهذا يبين لنا أنهم غير الذين حرقهم لأنهم ألهوه لأنهم كانوا يعبدون وثنا أي بعد أن ارتدوا عن الإسلام أيوه. قال أخبرنا بس أحسن الله إليك من هم الزبط. ما أدري والله ما تذكر أدري هم يعني أظن سبقا مر بنا أظن هذا اللفظ ما أدري ما تذكروش. قال أخبرنا محمد بن المثنى. أنا بحثت يعني في تهذيب الأسماء واللغات يعني في تهذيب الأسماء عند كلمة الزط هذه هل يعني وردت في كتب الشافعية لأن النووي رحمه الله يعني ألف كتابا عظيما اسمه تهذيب الأسماء واللغات يعني الألفاظ التي وردت غريبة في كتب الشافعية أو الأسماء الذين ورد ذكرهم في كتب الشافعية فإنه يعني يبين معاني تلك الكلمات ويترجم لأولئك الذين العلماء أو الرجال الذين ذكروا. وليس فيه ذكر الزط، لكن كان في بالي أنه مر بنا يعني هذا اللفظ يعني فيما مضى، ولا تذكر إيش المقصود بهم. قال أخبرنا محمد بن المثنى. محمد المثنى هو أبو موسى الملقب الزمن، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن عبد الصمد. عن عبد الصمد ابن عبد الوارث وقد مر ذكره. نعم، لكن الظاهر أننا أخطأنا في درجته. أيوة، وش درجته؟ مو بثقة؟ لا، صدوق. صدوق؟ نعم. عبد الصمد بن عبد الوارث العنبري، لأنه اشتبه علينا مع عبد الوارث الذي سبق ذكره. ذاك عبد الوارث بن سعيد ثقة. هذا عبد الصمد. عبد الصمد صدوق، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن هشام عن قتادة عن أنس. عن هشام عن قتادة عن أنس عن ابن عباس وقد مر ذكره. لا لا، إيه نعم. ما في ابن عباس؟ إلا بلا بلا. أيه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.